الهجوم على السلفيين لازم تعرفوا ان في الايام القادمه هجوم تتري. فانا عايز اخواننا القائمين على الدعوه نصيحه لي من اخ لاخوانه ومن اب لابنائه ان يتفطنوا جيدا لما يحاك بهم. انا الكلمه اللي انا بقولها النهارده ايه هتطلع على اليوتيوب بكره تلاقي التوك شو شغال عليا. ليه؟ عشان عملت مقارنه ما بين غزوه الصناديق وما بين الكلام الكفري اللي قاله يحيى الجمع، وان كلهم صم بكم عمي لا يتكلمون خالص. ليه بقى يحيى الجمع على راس ريشه وقد اخطا في الذات الالهيه، وعلن يدفن يبعث جواب من تحت لتحت الرئيس الوزراء يقول له معلش انا اسف خانني لساني؟ طب ما تقول للشيخ يعقوب خانه لسانه وخلاص وتكفى على الخبر مجور وتبطلوا طنطنه مثلا. لكن حتى تعلموا ان القوم يكيلون بمكيالين ويلعبون على الحبلين. فلا تنزعجوا، لسه القادم أسوأ من جهتين بالنسبة لنا، وهو كله يصب في رصيدنا. بس أنا عايز أنبه إخواني أن هو بقى يحافظ على الكلام بتاعه ويزن كلامه علشان ما يعودش يطنطنه. ضيع عليهم الفرصة وتكلم فيما تحسن، تكلم فيما تحسن. الذي جمع الناس جميعا إليك ومد جسور الدفء بينك وبينهم هو الدين، يبقى لا تتركه وتمسك به.